المدرسة البريطانية في حي الصفر ما انتهت مشكلتها إلى الآن؟ يعني هذه كثرة منها الشكاوى مرارا وتكرارا، وظننا أنه يوجد لها حل، المصلون يخرجون من المسجد يرون التبرج يرون الانحلال الغربي أمامه ويشتكون ويكتبون ويطالبون. الأرجو أن يكون لك حل قريب إن شاء الله. كما قلت الأسئلة كثيرة في المعبر، هذه كلها يعني فاضطر أن أختصر لأنها كلها من واحد. الأول يقول جمعت مبلغ من المال ثم بعت ذهب زوجتي واشتريت قطعة أرض، هذا سجلها باسمي أم باسم والدي، مع العلم أن أكثر مبلغ من كرية الزوجة. ما دام بإمكانك أن تسجلها باسمك فسجلها باسمك، لأن الوالد قد يأخذها، وإذا كانت باسم الوالد فستكون حقا لك ولإخوانك إن كان لك إخوة، بينما هي من عند زوجتك، ولا مانع أن تسجلها باسم الزوجة. ما أدري لماذا صار أخ، يعني معلوم عندنا أنه ممكن أن المرأة تملك، وهذا شيء عادي جدا. إن الأخ لفهمت أنه قد لا يعرف هذا الأمر من خلال أسئلته. أقول أن من ناحية الشرعية وحتى الواقعية الزوجة تملك، يمكن أن تملك، وما يشاع عنا في الأرض أن الزوجة محرومة. ومرة كتبت واحدة في التجارة تبشرنا أن بعض السعوديات عندهن يعني شركات وعندهن مؤسسات، في جديد هذا الكلام؟ معلوم جدا، يعني المرأة تملك كما يملك الرجل والحمد لله، حتى اسمها الحمد لله لا تزال تملكه عندنا، إن كان فينا من شد وجنة أصبح سميها، لكن حتى اسمها تملكه. الغرب لا تملك اسمها أصلا، إنما اسمها اسم على اسم الزوج، فرق بيننا وبينهم في هذا. يقول أخي أن هناك زوجة مصابة بضيق في صمام القلب وما تبنيه القلب، نسأل الله أن يشفيها ويشفي كل مسلم، وأنجبت 3 أولاد وقرر الأطباء خطورة الحمل عليها، هل يجوز أن تنظم أي أن تأخذ منع للحمل بما يتناسب مع الحالة؟ نعم يجوز تنظيم الحمل، ولا يجوز قطعه إلا في حالة الضرورة، بحيث لو حملت الزوجة لناسب أو ترتب على ذلك ضرر عظيم محقق عليها. طيب، وهذا موضوع مطول عنه الحديث. وهذا يسأل الأخ أنه في مصر كل من يطلق لحيته يدعو إلى الله فمجال دعوته قصير وأنتم تعرفون ذلك، فهل يجوز أن يحلق أولئك الدعاء لحاهم يدعون إلى الله ودعوتهم يكون مجالها أكبر إن شاء الله؟ الأصل أن لا يحلق الداعية، بالذات الداعية، لأن الأصل أن لا يحلق أي مسلم لحيته، فكيف الداعية؟ ثم إن الداعية معروف أنه داعية، ومن كان له لحية ثم حلقها فهو أدعى للشبهة أن يتتبعوه، وهم يتتبعون الدعاء وفيهم سمعون لهم ومندسون في صفوفهم، معروف هذا دائما في كل مكان. فإذا هذا الداعي يجب أن يأخذ نفسه بالعزيمة، يعني مجرد أن يؤدي الدعوة لا، لابد أن أخذ نفسي بالعزيمة وأتحمل الأذى. أما إذا كان هناك شخص مطلوب لذاته هو مثلا، ويمكن أن يتعرض لسجن طويل ولأذى يعني القتل، هذا يقتلون، وكم يموت في مصر في تونس وغيره يموتون قتلا، فهذا موضوع آخر. الحمد لله هذه يجوز للإنسان الكفر، وليس فقط ترك بعض الواجبات، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. لكن من الحال العادية يجرب أنه يجد مضايقات ودعوته تكون يكون مجالها أقل، لا، عليه نتمسك بالسنة، ونعني بالسنة يعني الهدي وهي واجب ليست مستحبة، وأن يحرص عليها وأن يدعو إليها ويصبر على ما يلاقي في سبيل ذلك إن شاء الله. فلنأخذ بالعزيمة، وأول دائما من يشقون الطريق يجب أن يأخذ بالعزيمة. والحمد لله الممثلات والمطربات وأمثالهم أخذنا أنفسهن بالعزيمة وتركنا يعني مجالا يتنافس فيه حتى كبار القوم. يعني أذكر أحد الوزراء العلمانيين عندنا هنا يعني يتمنى أن يصبح للشاعر وللوزير، لأنه هو وزير وشاعر، يتمنى له من الشعبية مثل لاعب الكرة أو المطرب. يعني صار لاعب الكرة والمطرب يضبطه الوزراء والكبراء على ما له من قيمة عند الناس. فعندما تكون ممثلة وتحظى بهذه الأضواء والاهتمامات ثم تأخذ بالعزيمة وتتحجب حجابا كاملا وتعتذر الفن، كيف تكون ممثل أقوى منك أنت داعية؟ سبحان الله. أنا أرى أنه يعني هذا يجب أن نأخذ القبلة من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا أول وجهاده وجهاد أصحابه، ثم ننظر إلى هؤلاء وقد ينفعنا الله بأمثال هؤلاء بل من دونهم، يعني الذين يهربون مخدرات في مصر يتعرضون لمخاطر كبيرة جدا ومثل غير هذه الدول، ومع ذلك يصر لماذا يبيع مخدرات؟ لماذا يضحي الدعاء أنا واثق والحمد لله من صحة المنهج وسلامته لأن يقيم دين الله حقا كاملا في نفسه ولا يتحمل ما يكون مع ذلك من تبعات. اقتراح ظريف نقرأه عليكم ذكره الأخ أيضا أنكم تعرفون ما يحدث في مصر والجزائر وتونس وسوريا وغيرها، فلماذا لا تسافرون إلى حكام تلك الدول فتحدثونهم عن ظلمهم وترشدونهم إلى الحق؟ ما يفتى عليك هذا الأخ يبغى يحطون مع اللي عندهم، يا ليت يا أخي والله لو كان ينفع كلام ينفع، لكن أنا أقول لكم حتى يعني تعرف أن بعض الإخوة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا جميعا، يعني بعض الإخوان حسنا هي لديه صوت ما تتخيلون، يعني إنه لا قصهم بس واحد يقول له اتق الله ويقول له ليش تعذبهم والقضية تنحل. حصانة لمين؟ متطرف ليس له حصانة، يعني لو كان بعثيا وذهب إلى دولة مثلا رأسمالية ما تعمل شيء ضده، لأن البعثي الدول البعثية تحتج، لو كان يعني مثلا اشتراكيا لو كان كذا أي واحد، لكن المتطرف مجمع على عداوته فلا حصانة له. بارك الله فيك. وهذا يؤكده ما نعم يؤكده ما ذكر في اجتماع وزراء الداخلية العرب والإعلام العرب كما نقل وكما جاء في التلفزيون المصري وغيره من أن غرض المؤتمر هو مكافحة التطرف الديني، التطرف فالتطرف هذا يدخل فيه الجميع، لكن غير ذلك كل فكرة أو مبدأ له من يحييه. هذه أيضا بعض الاقتراحات في الدعوة نذكر الحقيقة الأخرى اقترحها ونوجد فيها. الاقتراح الأول يقول أن ترسل رسائل مباشرة من الإخوة والدعاة والشباب إلى الأطباء السعوديين وغير السعوديين، برضنا الأطباء المسلمين الذين يعملون في مستشفيات جدة من أهل لا إله إلا الله حتى ولو كان لديهم بعض الأخطاء والمعاصي، نوجه إليهم خطابات ندعوهم للمشاركة بمجهوداتهم في سبيل الدعوة والذهاب إلى الصومال في فترة الإجازة وغير الصومال. طيب هذا اقتراح. الاقتراح الثاني هو أن يقوم الإخوة في التسجيلات الإسلامية وأن يحتسب كل منهم بأن يتعاهد عددا من المسؤولين في مدينة جدة في مدراء إدارات أو ما أشبه ذلك بعدد من الأشرطة ويستمر في إرسالها إليهم طوال العام، وهذه أيضا قد ينفع الله تعالى بها وهو اقتراح جيد. الثالث أن يكون مكتب الدعوة لإرسال الكتيبات للضباط في أقسام الشرطة، يعني أيضا هذه لأهمية هذا القطاع في تتبع الإجرام واستطاعته أو لو تعاون مع الهيئات التعاون المطلوب لكان بذلك خير كبير وإنكار لمنكر كبير وينقصهم الوعي أو بعض منهم، فإن فعلا لا يقوم مركز الدعوة وأيضا الإخوة بالزيارات لمراكز الشرطة وإهدائهم الكتيبات والأشرطة والتحدث معهم، وإذا كان لديهم أسئلة يجيب عليها يقول لهم أنا جيت زيارة الله وأحدثكم فيها شيء، يعني الحمد لله إحنا هنا بالعكس بلد ضيافة راح يضيفون ويكرمون وهم يحييك مش عندك عادي جدا لا في أي شيء، وإذا تعودوه راح الوهم الذي قد يحدث عند البعض. وبعدين يقول لك عمل دعوة لتجدار جدة يجمع مبلغ من المال ليكون يعني استثمر في مشاريع تدل على الدعوة، هذه كلها اقتراحات طيبة منها ما قد يتحقق قريبا ومنها ما يحتاج إلى دراسة وتأمل. هذه رسالة من أحد الإخوة والله المستعان يشكو أنه هاجر والنية لله ورسوله من بلده، أكيد أنه من البلاد التي تؤذي المسلمين المتمسكين، إلى الغرب واستقر به المطاف في أمريكا، وجد هناك صعابا شديدة جدا وأن القابض على دينه كالقابض على الدين لا شك. يقول الأخ: لو أن هناك دراسة حول الموضوع موضوع الهجرة وكيف عمل المسلمون الأولون الذين هاجروا إلى الحبشة، وكيف عاش المسلمون خلال الإرهاب الكاثوليكي في الأندلس بعد سقوط غرناطة، هؤلاء ليسوا حجة على كل حال في الأندلس، لكن الصحابة يمكن نعم. وكتابة فقه الأقلية كما يعني هو معلوم، فقه الأغلبية يريد فقه الأقلية. مثلا يقول: نحن نضطر لشراء منزل للسكن وندفع الربا الذي استقطع من الضريبة لتقليلها حتى لا تتمنى الحكومة الأمريكية دفعها تبرعات إلى أعداء الله إلى آخره. الموضوع كما ذكر الأخ جبير برسالة، وقد كان أحد الإخوة من المغرب كتب لي خطة ووجدتها مناسبة، ويعني ما فتح الله عليه عدلت له فيها فعلا عن المهاجرين وحياتهم هنالك، ما أدري ماذا فعل بها لعله يتمها إن شاء الله. المهم أن هذا الموضوع جدير لا يبحث فعلا، وهو في جوانب منه مبحوث ضمن فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء وغيرها، لكن لو يجمع بشكل متكامل ثم يفرد بحيث أن أي مسلم إلى أي بلد من بلاد الكفر يعرف ماذا يجب عليه وكيف أعبد الله حقا بقدر الاستطاعة طبعا في ظل مجتمع كافر. فأنا مع الأخ في أن هذا يجب أن يبحث وتحصل به الفائدة إن شاء الله. طيب الحمد لله. في أي جامعة نسأل الله أن يثيبه، إذا انتهى منه فنتعاون معه إن شاء الله على يعني توزيعه ونشره بما نستطيع إن شاء الله. هذه أصل وليست صورة، قد جاءني الخبر أولا ثم صور ثم كنت أتريب حتى جاء الأصل، أصل لبعض المجلات اللندنية. ولاحظوا الكتابة العربية هذه المجلة في لندن، لكن الكتابة فيها كتابات عربية. ما هي هذه الكتابات؟ تصديقا لكلام الأخ عندما يقول هنا نتكلم عن السفر إلى الخارج وخطره: ظهر الخليج تلفون كذا كذا، قمر 14 وليالي القاهرة تلفون كذا كذا، إغراء أحلى وأرقى البنات بالعربي هذا المكتوب تلفون كذا كذا، حصة والحسنوات الرقم كذا كذا، ريم الخليج خليجيات للطرف وغير الطرف طبعا التلفون كذا كذا، والعياذ بالله دلال من ساكنات سارة وأجل الورود عمورة القاهرة وبنات النيل، والعياذ بالله والعياذ بالله، أم شاهد فتيان وفتيات والعياذ بالله، هيفاء العرب أجمل وأحلى بنات من جميع الجنسيات تلفون برضه، فتيات جميلات لمرافقتك تلفون، والعياذ بالله ما أريد أن أستمتع أعوذ بالله، بس حتى تكون كثرت هذه ويعني تنوعها في عدة أحياء وبالأرقام. ولما شاف من بعض العرب يعني إلى حد من الغزالية ما يقدر يفك الحرف كما يقولون كتبوها بالعربية عشان يعني بس يقرأ ويتصل بالتلفون، والعياذ بالله هنالك وبأسماء أسماء ما تيجي في مصر ولا في غيرها، يعني أنا أعرف هذه 14 ولا ليلة القاهرة ولا الحلمية معروف، لكن أسماء لا يمكن توجد إلا في بلاد خليجية، إحنا دائما نقول خليجية عشان يعني، لكن معروف أن توجد. المقصود أن هذه ما إن شاء الله يكون كذابي وهو تستطاع، يعني إن شاء الله يكون اسمها مثلا يعني إيش يسموه جهرتون ولا أمم يعني فلتكن، وهم يسموها حصة ما يهم، لكن المهم أزول هنا والفاحشة فاحشة. ما الذي يفيد من يذهب إلى هذه البلاد؟ وما الذي يفيد من يقذف بابنه إلى هناك لعقب ابنته؟ أنا ما كنت أظن أن بعاقل يرسل بنته، وإذا بنا والعياذ بالله نتأكد من هذا، بل رأيت أعوذ بالله بنت سعودية تبتعث للدراسة هناك كذا سنة في هذه البيئة ولا عندها محرم، يعني لو معها محرم أصلا ما يصح ولا وكيف تخيل؟ لأن المحرم لا يدخل معها كلية الطب أو كلية كذا، لكن مع ذلك يوجد ويذهب ويأتي ويعمل مصيبة كبيرة، يعني شيء يفسد العقيدة والأخلاق معا، لأن الولاء والبراء ينحل من أول ما يضع الإنسان قدمه في تلك البلاد وهو متلهف متعطش إلى هذه المحرمات والعياذ بالله. ولذلك من تاب من هؤلاء أو من هذا يعني يحدثونك بعجائب كيف كانوا يفعلون أول ما ذهبوا ولا يميزون حتى في انواع الخمر ما يميز حتى يعني شيء يعني الغربي يقدر يشرب لك نوع يقول لك هذا مخصص وهذا كذا، اما هذا يعب عبا من البغايا ومن الخمور ومن المأكولات من اي شيء يعب عبا ويدفع مبالغ يعني الانجليز لما يفتح الشنطه يصغر كذا يصغر طالع ايش بيطلع يعني 100,000 دولار واحد من مره فتح طلع 30,000 دولار ولا بنك ولا شيء في يده كذا من جنه. لا اعوذ بالله يعني ان تستخدم النعمه والمال فيما يغضب الله. الم تر الى الذين بدلوا نعمه الله كفرا واحلوا قومهم دار البراء جهنم يصلونها وبئس القرار. اين خوف الله؟ اين الرقابه على هؤلاء السفهاء؟ لا اقول سفهاء انهم اطفال، هذه الاعمال لو عملها من فوق 70 فهو فديه. والله تعالى يقول ولا تؤتوا السفهاء اموالكم يجب ان نضرب عليهم ان نحجر عليهم فلا ينفق هذه الاموال في هذا العبث. هنا لا يرحم العامل اذا كان به كفلاء كفل عمال ما يرحمهم بريال، ما يعطي قريبه ولا قرش، ما حتى ابنائه بعضهم والله ابنائه يبكون يشكون ما يعطينا شيء. وهناك يبذل على البغايا والعاهرات والخمور. لماذا؟ فهو يجب ان يحذر عليهم حقا ويجب ان يمنعوا من السفر. وهذا مثال اخر لاحظوا هذه اي بي سي اللي هي كتالوج او الخطوط حق الخطوط يعني جميل شركات الطيران للتعريفات هذا هو عليه دعايه خمر معتقه وهذه القارورة منذ عام 1983 تقدم على طيران الإمارات وما حل بالكويت وما هو من الظالمين في بعيد. لما لا يحل؟ لما حل بلبنان ما حل كان الوعاظ والخطباء يتكلمون يقولون وأذكر والله أنني قلتها وأنني سمعتها قلت نخشى والله أن الكويت مثل مصير بيروت لأن نفس الخط كثير فيه الكويت وقد رأيت الآن نفس الخط تسير فيه هذه الدويلة والإمارات اللي تسمى الإمارات المتحدة نفس الشيء يعني تبلغنا أخبار ومتواترة عنها الحمد لله فيها صحوة إسلامية طيبة وفيها إخوة والله يحبونكم بالله وتأكل منهم رسائل وفيها الإقبال على الخير لكن يوجد من المفسدين من إذا خرقت السفينة غرقت بمن فيها كما أخبرنا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فليتق الله هؤلاء القوم. وخذوا هذا النموذج لما نشرته جريدة المسلمون وثيقة سرية جدا تكشف عن مذبحة وشيكة للمسلمين في نيجيريا. سمعتم أو بعضكم بقضية بيافرا قبل كم سنة كده تطلع احنا في المتوسط ذيك اليوم ولا في ما أدري والله يعني ذلك كده. المهم بيافرا وبيافرا إقليم كان يريد أن ينشق عن نيجيريا فدخل النصارى وأرادوا أن يتمزقوا نيجيريا من الأجل. الآن نيجيريا دولة هي أكبر دولة إفريقية فيها 80 مليون أو أكثر وكثير من ولاياتها يسكنها المسلمون ويتقبلون الإسلام واللغة العربية والحمد لله فيها إقبال جيد. يريدون الآن مخطط نصراني للقضاء على المسلمين في نيجيريا وتفكيكها والتأثير على الأقلية النصرانية لتدمر الأغلبية المسلمة كحال داخل البلاد. خطة غربية مؤامرة غربية نصرانية وما يحدث في الصومال ما هو منكم ببعيد. لا تصدقوا أن نزول الآلاف من المارينز إلى بربرة من أجل حماية الإغاثة في كسمايل فين هذا عن هذا؟ احتلال هذه المنطقة منطقة مهمة جدا لأنها تعلمون أين تقع على خطوط النفط وعلى خطوط القناة على خطوط التجارة العالمية فهي منطقة مهمة جدا فرصة أن تضع أمريكا يدها عليها وقد فعلت بحجة أن رصاصة أطلقت على طائرة أمريكية فاحتلوا المناشد الرئيسية للبلد ويعطونهم من الأغذية المخزنة اللي فاسد من له فاسد المهم ما هي القضية هكذا. المهم هؤلاء يخططون من أجل تطويق العالم الإسلامي. ومما قاله بعضهم ونطق كوهين أشار به هذا الخبيث اللي هو مسؤول الشؤون الإفريقية في وزارة الخارجية الأمريكية يريدون الآن عمل الناس بالسودان ولا تستبعد أن يكون نزول الجيش والبحرية الأمريكية في بربرة في الصومال وفي غيرها تمهيد لبربرة بشكل ما قد توجه لماذا؟ للسودان. لماذا السودان؟ ولماذا للسودان؟ لأجل التوجه الإسلامي الموجود فيه أو لأنه قضى على الحركة النصرانية الخبيثة التي كانت سرطانا في جنوبه. يعني هذه مؤامرات الغرب في أي بلد. ربما لن ننسى البوسنة والهرسك إلا إذا جاءت نيجيريا أو السودان. بعدين نلتفت عن هؤلاء ننصرهم ونوصرهم وننصرف إلى هؤلاء. وهكذا كل ما اهتممنا واشتغلنا بقضية ورأونا بدأنا نتفقد نتأمل لها أنصرنا إياها لقضية أخرى كما ذكر الله تبارك وتعالى عنهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. يجب أن نعرف كيد هؤلاء ومكرهم وإذا اطلعنا على مثل هذه الوثائق أن نعد العدة لعمل ما لقائي قبل أن تقع الكارثة ولا ينفع أي علاج. طيب الآن يعد إن شاء الله. أيضا بعث لنا قل بعث بعض الإخوة بهذه أوراق يسألون عما فيها وعن حكم نشره في جريدة الحياة 12 سبتمبر 1992 سقوط النجاشي في نفرات. يعني في ذكرى كل يوم يجيب حدث يقول ما يقول فيه. يقول لنا التاريخ المغل في القدم أن هذا الخلافي كان الوريث الأخير لتلك المملكة الأسطورية التي ولدت. ما هي التي ولدت؟ المملكة، مملكة أسطورية بالنسبة للأساطير، ولدت إثر حكاية الغرام التي وقعت بين الملك سليمان وبلقيس ملكة سبا. شفتوا يا عبد الله؟ يعني أول شيء أنه لا يعترف بأن سليمان عليه السلام نبيا، فيقول الملك مجرد ملك. أما تقول كتب التاريخ أنك لا تؤمن بالله ولا بأنبياء الله ولا برسول الله، نحطه. ثم يتهم بالغرام، وقوع الغرام بينه وبين ملكة سبا، والله سبحانه وتعالى قد قص علينا شأنهما وهو أصدق القائلين في القرآن وبين ما حدث وأن المسألة مسألة إيمان ودين ودعوة للحق وأنها آمنت وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. فسليمان عليه السلام قال أتون المسلمين وهي قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين وكل نبي إنما دعا قومه وإنما دعا الناس إلى الإسلام. وحاشا رسول الله الكرام أن تكون أغراضهم أغراض العشاق أو أغراض الملوك الذين يريدون التسلط أو التوسع، وإنما أغراضهم أغراض أفضل وأشرف وأطهر الخلق الذين اصطفاهم الله واختارهم ليحملوا أمانة العلم والبلاغ، العلم بالله، التعريف بالله تبارك وتعالى، وإبلاغ الناس هذا الدين وتوحيد الله عز وجل، ودعوة كل العالم كل من أمرهم الله بدعوته إلى أن يسلكوا طريق الجنة ومرضاة الله وأن يبتعدوا عما حرم الله تبارك وتعالى وعن طريق النار. فدعوتهم كلها توحيد وهدى وخير ومحبة وإصلاح وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وليسوا دعاة غرام ولا نزول ولا فسق، وليسوا ممن يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعياذ بالله. هكذا يعني تكتب مثل هذه الجرائد. وفي عدد آخر من سنة الحياة السبت 5 سبتمبر بعنوان معي يقولون سيقام قداس لراحة نفس الفقيد سامي خديج في كنيسة سيدة لبنان في باريس رقم كذا سالة كذا يوم السبت الساعة 7 مساء والدعوة عامة. تجد هذا الإعلان النصراني في هذه الجريدة وتدخل إلى هذه البلاد وتشترى والله المستعان، ويمكن أن يكون قراءها أكثر من قراء أي جريدة سعودية كما نرى وكما نشاهد أحيانا. وتجتمع على هذا الذي يظنون بكفرهم بالله وبجهلهم أنهم إذا أقاموا هذا القداس كما يسمونه أنه يكون راحة نفس الميت. ونحن نعلم جميعا أن الكافر كما قال الله تعالى عنهم أولئك الذين ليس لهم بالآخرة إلا النار. والله عز وجل قد حرم النار حرم عليهم الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، والعياذ بالله. فكيف يطمع هؤلاء في راحة من الناس على الكفر؟ هذا كفرهم هم على أي حال، لكن كيف يقر هذا وينشر في هذه الجريدة وتدخل إلى هذه البلاد ويكتب فيها ويشتريها كثير من الناس ويحسبون أنها جريدة إسلامية أو فيها خير؟ هذا ما يجب أن ننبه عليه. وأن الموضوع الذي ذكره أحد الإخوة ونوجده وهو أن التلفزيون المصري عرض المستبس الماضي احتفالا على الهواء، وحضره يعني رئيس الدولة ورئيس الوزراء وغيرهم، وحفل طويل كان بمناسبة مرور 100 عام على إنشاء دار الهلال، واشتمل على إساءة إلى الإسلام والمسلمين وتمجيد لدعاة التغريب مثل رفاعة الطحطاوي وقاسم الأمين وعلي عبد الرازق وطه حسين إلى غير ذلك، وأساء يعني ذكر الأخ بعض الأشياء. يقول حقيقة دور دار الهلال ومطبوعاتها وتوجهاتها الخبيثة، أنا أنجب طبعا الوقت ضيق، لكن حتى يعلم الإخوة حقيقة مهمة جدا وهي أن الكفر إلا واحدة. الدولة العثمانية وجدت أن الذين يتآمرون عليها ويسعون لتخريبها وتشتيتها وهو ما وقع فيما بعد هم النصارى، والنصارى أين؟ في بلاد الشام أكثر مكان. وهناك أنشئت يعني الجامعة الأمريكية التي كانت اسمها الكلية الإنجيلية في بيروت، وإرساليات كبيرة في سوريا أيضا. فلما وجد هذا التواطؤ قامت عن طريق الوالي جمال باشا اللي درسونا في مناهجنا أنه جمال التفاح، لأنه نكل بالأحرار العرب، لا زلت أحفظ هذه العبارة، نكل بالأحرار العرب منهم النصارى والراجغة وأشباههم الذين يريدون تنزيق الدولة العثمانية. جمال باشا هذا جمال اسمه جمال التفاح له كتاب اسمه الإيضاحات، ذكر اعترافاتهم الصريحة والمصورة بأنهم كانوا يعملون لحساب بريطانيا وفرنسا بغرض القضاء على الخلافة والإسلام. أيا كان يعني موقفنا من تركيا ومقدار قربها من الإسلام هذا أمر آخر، لكن المقصود أن هؤلاء عملاء، فعندما حصل لهم هذا من قبل الدولة العثمانية هربوا ولجأوا إلى مصر، وكانت مصر أكثر انفتاحا فاستقبلتهم وآوتهم، وهنالك بدأوا العمل. حتى من الإسلاميون يعني مثل رشيد رضا نفس الحالة، رشيد رضا كان ضد الدولة العثمانية هرب إلى مصر وهناك أنشأ منار وغيرها، لكن النصارى هم الذين استفادوا من هذا فأسسوا الأهرام وأسسوا الهلال، ثم بدأت المؤسسات النصرانية تعمل، وكان هؤلاء هم المسؤولين والقادة لها بتخطيط خبيث. ثم استقطبت الأقلام من الأقباط وغيرهم، في النهاية استقطبت أقلاما إسلامية الإثم، ونشأوا في نفس الخط وفي نفس المنحى. ولذلك لما جاء جمال عبد الناصر رفع شعار القومية العربية، والقومية العربية لم تكن في يوم من الأيام شعارا في مصر أبدا أبدا، يعني مصر الشعار الموجود فيها والذي أعيد طبعا بعد في أيام السادات هو شعار الوطنية الانتماء للمصرية للفرعونية، أما الشعار القومية هذا شعار لم يأتي به إلا النصارى. وميشيل عفلق أوضح مثال النموذج لهذا، فكانوا يريدون به الطعن في هذا الدين. هذه المدرسة استغلت الاتجاه العقلاني عند الشيخ محمد عبده ومن نحى نحوه فتعاطف الاتجاهات، ولذلك تتعجبون يعني تجد انه حتى في الصور مصورة في الكتاب مثلا كتاب رشيد رضا موجود اللي قاله سكيب ارسلان، تجد رشيد رضا واقف وهو يعني اسلامي يقول انه سلفي وكذا، ومعه ميشيل متصور النصراني، ميشيل متصور رئيس الحزب ورشيد رضا نائب الحزب. كيف هذا الكلام؟ لكن انظروا كيف تغلغلوا، استغلوا الجانب العقلاني من دعوة الشيخ محمد عبده وما أتاحه لهم كرومر في مصر في غرض واحد هو ضرب الإسلام أو الاتجاه الإسلامي الصحيح في مصر. ولذلك أنشأوا جامعة الملك سؤال كما سموها في الصين من معه اللي هي الآن تسمى جامعة القاهرة، أنشأوها وصرحوا بأن الغرض من إنشائها منافسة الأزهر الذي يخرج متعصبين الأزهر على ما فيه، يظنون يرون يخرج متعصبين الإسلام فلا بد أن يحارب ولا بد أن يصلح. فهذا اتجاه، هذا الاتجاه اتجاه نقول زيادة وجرجي زيدان وأمثالهما من نصارى الشام، وأول ما بدأ يعني أو هو أكبر أو من أكبر الروافد للفكر العلماني في مصر، ولا يزال العلمانيون الآن في مصر على هذا الرفات يعيشون. ثم انظروا إلى هذا التعصب والتطرف، تطرف أن المسؤولين في البلد والمثقفين يتبنون فكر رفاعة الطهطاوي وعلي عبد الرازق مثلا وأمثالهم ممن أنكر وجود خلافة في الإسلام، يعني علي عبد الرازق أنكر وجود خلافة مطلقا، لا كان يقول لم تكن حكومة النبي صلى الله عليه وسلم حكومة ولا أبو بكر ولا عمر، إنما كانوا مجرد دعاة يعني بمعنى الكلام سبحان الله. يعني تطرف المستشرقون كثير منهم قالوا هذا تطرف لم يطروه عليه، ومع ذلك يأتي هؤلاء ويؤيدون هذه الفكرة ويدعمونها ويحتفلون بذكراها. ثم يقال الشباب متطرف، من الذي تطرف أو من الذي أرغم الشباب في مصر على التطرف؟ هو تطرف مثل هذه الأفكار، ومن هذا التطرف الذي يعني في مصر وينتشر في غيرها الكتاب الذي أجرت مجلة المدارس مقابلة مع مؤلفه وهو أحمد شوقي الفنجري، كتاب النقاب والحجاب أو النقاب والاختلاط، ويقول يعني أن الحجاب أصل من الأتراك، ما عرفه المسلمون، أصل من جانا من الأتراك سبحان الله. طيب وليش وأن يقول رغم أن جميع الرواة قد لاحظوا جمالهم، يعني بعض النساء في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر ذلك في كتب السيرة، إلا أن الإسلام لم يأمر إحداهن بغطاء الوجه، ينكر الحجاب كلية فلابد الأمر. هذا تطرف لا بد أن يحسب حسابه عندما يحكم على المتطرفين الذين يقال إنهم متطرفين، وهو أنهم يرون جحدا وإنكارا لما هو معلوم من الإسلام بالضرورة. نحن نتحدى، لا نقول في عهد الصحابة والتابعين، نتحدى أن يأتي أحد من هؤلاء ويذكر لنا أن امرأة كانت في القاهرة قبل دعوة قاسم أمين تكشف بها في القاهرة، كنا يغطي الوجه وفي دمشق وفي بغداد، وليس فقط في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأول امرأة نزعت الحجاب في مصر وحضرت مؤتمر روما اللي عقد لاتحاد النساء في روما، قيل هذه ليست مصرية لأنها ليست محجبة. ما يصدقون أبدا أن يوجد امرأة مسلمة وهي غير محجبة أبدا، وإنما انتشر نزع الحجاب بعد هذه الدعوات الخبيثة التي أيدها الإنجليز من جهة والحكومات العميرة الفاسدة من جهة، ثم جاءت الثورة تعممت هذا الفساد كانونا أكثر والله المستعان. هذه مقالة يجب أن ننوه عنها لأنها إحدى المقالات التي حضرها أو ألقيت في المؤتمر الذي عقد في مصر، الندوة الثقافية بعنوان نحو نظام ثقافي عربي جديد، وهي منشورة في عكاظ يوم الثلاثاء 13/2، يتكلم كاتبها أو معروف على كل حال من أبناء هذه المدينة وهذا البلد، يتكلم عن السلطة وكيف أنه في إمكان النخبة العلمانية أن تصل إلى السلطة وأن تقبض على السلطة في المجتمع وأن تغيره. أنا لو نطلق الوقت لقرأت عليكم طويلة، لكن يعني اختصارا يقول إن قدرة النخبة، النخبة طبعا هي النخبة العلمانية، قدرة النخبة أو النخب على أداء دورها الذي تسوق إليه من أجل التطوير والتقدم الذي تريده تعتمد على فهمها لديناميكية عملية التغير الاجتماعي، يعني عملية متطورة، ومعرفة عناصرها واستخدام أدواتها، كما تعتمد أيضا على مواقع هذه النخب داخل المؤسسات المجتمعية، وهنا تصطدم على الفور بطبيعة العلاقة بين هذه النخب وبين السلطة، بمعنى مجموعة السلطات التي تملك وتتحكم في القرارات الاقتصادية والتقنية والمعرفية والبيئية في مجتمع النخب، وهي علاقة لا يمكن أن تشمل أكثر من احتمالين. وبعدين يجيب يعني كيف يمكن أنه لابد لهذه لابد للنخبة العلمانية من فهم أمرين، فهم السلطة وفهم الجماهير وفرض رأيها. هذا الكلام لو قاله أحد الدعاة لقالوا هذا متطرف وما ذهب إلى الخارج وألقى هذه الكلمة إلا يريد تغيير يعني إيش يقول؟ من يقول يعني كلام؟ لكن عندما يكتبوا هؤلاء العلمانيون ويجاهرون وأنهم يسعون إلى تغيير المجتمع تغييرا كاملا وحقيقيا والقبض على السلطة ومؤسسات القرار إلى آخره، فهذا كأنه حق مباح لهم. ومن هنا فعلا ما وصفها به من تكلم عنها تلك الندوة بين ندوة علمانية وما قاله غير هذا الكاتب من كتاب ينتمون إلى هذا البلد، في الحقيقة ما قيل فيها حق وهي لا تمثل، الذين ذهبوا فيها لا يمثلون هذه البلاد فعلا وإن كانوا ينتسبون إليها، لأنه لا يمثلها إلا من دعا إلى الإسلام. وأي محاولة للتصمت بغير الإسلام في هذه البلاد فستذوق بالفشل. الإسلام هو الذي يحكم هذه البلاد ويجب أن يظل يحكمها بإذن الله تبارك وتعالى. أما هؤلاء النخبة العلمانية فقد خابوا وخسروا والحمد لله، وكما ترون هم الآن مدحورون، وهم يدحرهم أن الصحوة تنتشر بهدوء وبعلم وبروية وبحكمة، وهم يريدون أن يجدوا فرصة ويقولوا إن هؤلاء يريدون السلطة، بينما يجدون أن هذه الحكمة وهذه الروية وهذا العلم تحول وتغير قلوب الناس وتجعلهم يقبلون حكم الله ويسعون إلى تطبيق راغبين وطائعين، وهذا هو المطلوب الحمد لله. واتهامهم للإسلاميين أنهم يريدون السلطة لا يصدقه أحد، اتهام للدعاة أن أعرضهم السلطة لا يصدقه أحد، لأن الناس يرون ماذا يريد هؤلاء الدعاة وبماذا يخاطبون الناس، هذا أمر مشاهد للجميع. فهم من ضيقهم، وهذا من فضل الله أنهم أصبحوا يضيقون وقد لا يستطيعون يقولوا هذا الكلام هنا، يتنفسون أن يقولوه هناك، لكن بعد ذلك ينشى هنا لا بمانع لأنه يقال هذا كتب ألقي هناك. فهذا النموذج لما يريد العلمانيون في هذه البلاد لغيرها، نسأل الله تبارك وتعالى أن يدحر كل من يسعى لكيد هذا الدين وأهله، وأن يوفق دعاة الإسلام للدعوة إلى الله بالحكمة والمعادة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن، ونشر هذا الخير وتعميمه للناس إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.